وكذلك في أفعال الله، فنحن وسط بين القدرية الذين نفوا القدر، القدرية نفوا القدر وقالوا الأمر أنف، وأنكروا علم الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، وبين الجبرية من المرجئة الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل وإرادة، وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله. فأثبت أهل السنة والجماعة إرادة الله التي هي صفة وإرادة العبد التي هي صفة، وفرقوا بينهما، وليست صفة العبد كصفة الرب، وليست إرادة الرب عين إرادة العبد، وأثبتوا فعل الرب الذي هو خلق العباد، وأثبتوا للعبد فعله الذي سيثاب عليه ويعاقب عليه. لذلك هم وسط في أفعال الله بين المعتزلة المكذبين بالقدرة، وبين الجبرية النفاة لحكمة الله. كذلك هم وسط في أسماء الله والدين والإيمان، أسماء الدين الحدود الشرعية، أسماء الدين هي الحدود الشرعية التي علق الله عليها أحكامه في الدنيا والآخرة، وهم وسط في هذا الباب بين أهل الوعيد من المعتزلة والخوارج الذين كفروا بالكبائر من مسمى الإيمان، وليس كالمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان أو سووا كل المؤمنين في الإيمان في درجة الإيمان. لذلك قال ابن تيمية أهل السنة وسط، وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخالدين في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب. فنحن كذلك نقول نحن في عصر الآن الناس ترفض فيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، فنقول نعم نحن وسطية بين المرحمة وبين الملحمة، كما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة فهو نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعلموا هذا جيدا يا إخواني. طيب ننتقل حتى الوقت، يعني في المصدر أو الخاصية الرابعة هي العقلانية، العقلانية يا إخواني هي موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل الصريح. هنا نتكلم عن دور العقل في العقيدة، مدار العقيدة على الإيمان والتسليم والانقياد والقبول والإذعان. رابعا يا شباب قلنا العقلانية، العقلانية هنا معناها الإيمان التسليم والإيمان والإنقياد والإذعان والقبول لكل ما ثبت في العقيدة بالقرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو معنى العقلانية، العقل الموافق للكتاب والسنة، معنى الاستسلام. ولذلك هي موافقة عقيدة العقل، هنا العقلانية موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل الصريح واهتمامه بها وإعلاء منزلته ومكانته وتوقير طاقته وتصرفاته فيها. يعني العقل هذا الصريح الذي يوافق السنة الصحيحة هو ما نسميه العقلانية. طيب هل لها يعني علامات أو مظاهر؟ أولا احترام عقيدة أهل السنة والجماعة والحث على التعقل، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم إيه يا شباب؟ أولو الألباب. وأولئك هم أولو الألباب. وفي قوله تعالى أفلا تعقلون ولعلكم تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن إنما يتذكر أولو الألباب. وفي قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ولذلك العقل الصالح هذا من يعني الأمور الهامة جدا، دلالته وخصائصه أنه يقبل ويسلم ويزعن لقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الإيه الألباب. لا نشكك، العقل السليم لا يشكك في القصاص، لا يشكك في قطع اليد. ولذلك نحن رأينا العجب العجاب عندما أقامت الدولة الإسلامية الحدود، وعندما رأينا الرجم ورأينا قطع اليد ورأينا السرقة، يعني رأينا من لا عقل لهم، من لا عقل لهم يستنكرون إقامة حدود الله. لذلك هؤلاء لا عقل لهم، لا عقل لهم. فقال المولى عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. فما بالك من ينكر هذه الحدود ويقول مش وقته، مزعجة، ضد الإنسانية، هتقلبوا علينا الناس. مثل هذا يا إخواني يعتبر ضال وليس له عقل أصلا. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم الخوارج وذم كل من ليس له عقل ذما حقيقيا، لأنه لم يرضخ للكتاب والسنة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون في خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم في الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. لماذا؟ لا عقل لهم. هؤلاء لا يسيرون بالكتاب والسنة ولا يأخذون بالكتاب والسنة، فهم ينكرون الشفاعة. فالخوارج ينكرون أحاديث الشفاعة يا إخواني. هذا من ينكر أحاديث الشفاعة من الخوارج، من صفات الخوارج أنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، ينكرون حد الرجم لأنه ليس في القرآن. من صفات الخوارج أيضا أنهم يكفرون بالكبائر. من صفات الخوارج أنهم لا يأخذون بالأحاديث الثابتة في قرشية الخليفة يكذبونها. فالخوارج يعملون أيضا عقلهم في رد النصوص يعني. ونعم يعني هم يستخدمون هذا الحديث ضد الدولة، لكنه حديث صحيح هم يسقطونه في غير مكانه. هذا الحديث نقول أن الخوارج الذين أجمع عليهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، الخوارج هؤلاء سفهاء الأحلام، كانوا يردون نصوص الكتاب والسنة. هؤلاء مفترون على الدولة الإسلامية يا إخواني، لأن الخوارج من صفات الخوارج وخصائص الخوارج أنهم كانوا يكفرون بالكبائر ويكفرون بالذنوب، والدولة لا تفعل ذلك. وكانوا يردون أحاديث الشفاعة، يردون أحاديث الشفاعة لأنهم لا يشفعون لأصحاب الكبائر فيردون أحاديث الشفاعة. ونحن أهل السنة والجماعة والدولة الإسلامية تؤمن بأحاديث الشفاعة يوم القيامة وتكلمنا فيها، وينكرون أحاديث الرجم. يقول لك هذا منسوخ غير موجود في القرآن، لا يؤمن بسنياته. ولذلك هؤلاء يعني الخوارج ضالين وعقلهم تائه، مثل المعتزلة، مثل المرجئة، وهؤلاء أهل ضلال وسنتكلم عنهم. طيب يعني هذا المعنى اللي يا شباب، المعنى العقلانية. رابعا، خامسا، نتكلم على الفطرية. العقيدة أهل السنة والجماعة من خصائصها الفطرية، يعني عقيدة الفطرة، عقيدة الفطرة. وهذا تكلمنا عنه وقلنا أن الفطرة العقل يا إخواني، العقل قلنا يعني لا يستطيع أن يقبح ويحسن مطلقا في باب الغيبيات وباب العقيدة. يحسن ويقبح فيما يستطيع أن يقبح فيه بمقدار معين. ولذلك نقول أننا ننتقل إلى يعني مسألة هامة جدا نقررها قبل أن ننتقل إلى خامسا، اللي هي أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. صريح المعقول يوافق صحيح الايه المنقول. هذا من الاشياء الهامة جدا التي يجب ان نعرفها، ولا تعارض بين نصوص القرآن والسنة الثابتة، واذا كان هناك تعارض فالتعارض في هذا العقل وانحرافه. طيب ننتقل لخامسا قبل سادسا، يعني احنا الان في النقطة القبل الاخيرة، ولا اريد ان اطيل عليكم يا شباب. الصوت واضح يا اخوة؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح يا اخوة يا احبة؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى في الفطرية، في معنى الفطرة، قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وحديث متفق عليه، يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء. يعني البهيمة، الإنسان يولد على الفطرة تماما، فأبواه يعني غير ملوث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج أو تولد بهيمة مثلها، هل ترى فيها من تشوه؟ هل ترى فيها من عيب؟ يعني الأصل أن تلدها سليمة، ولذلك الإنسان هو الذي يشوهها بعد ذلك. لذلك قال كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم في عن عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني الله خلق عباده حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم يعني عن دينهم، أي جعلتهم ينحرفوا عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحلل، وحرمت عليهم أي الشياطين ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الحديث رواه مسلم. قال الإمام النووي في شرحه في قوله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مسلمين، وقيل طاهرين من المعاصي، وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية، وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في قوله تعالى في ميثاق الذر، هذا في هذا الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إذن هذا ميثاق من مواثيق الحجج على الإنسان في الدنيا، ولكن يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى اتهم ووجه التهمة للكافر بوصفه كافر قبل الحجة. وهنا يا أخوة لابد أن نفهم جيدا هذا، بارك الله فيكم، لابد أن نفهم هذا جيدا. في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة. لذلك نقول يا إخوة، الله وصف الكفار من أهل الكتاب والمشركين أنهم ما زالوا قائمين على الكفر والشرك قبل أن تأتيهم البينة. لماذا؟ لأنه في هناك ميثاق فطرة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، الله خلقهم حنفاء وأخذ ميثاقهم وهم في الذر في ظهر أبيهم آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك يعني قال ابن القيم في كلام له عن الفطرة: بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه، فإن مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة. هذه فطرة فطر الله الناس عليها، فارتضاعه ضروري إذ لم يوجد معارض وهو مولود على أن يرضع. فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية لا محالة إذ لم يوجد معارض. يا إخواني، نحن مفطورون على عبادة الله سبحانه وتعالى كالطفل الذي فطر على أن يلتقط ثدي أمه مباشرة للرضاعة، كما فطر الله فطرنا ونحن أطفال على الرضاعة من ثدي الأم دون معارض. ممكن الإنسان يكون مولود عاجز أو لا يعني أو في شيء معين يمنعه من ذلك وهو طفل، أما نتكلم على السليم، الطفل السليم الطبيعي أن يولد مباشرة عندما تأخذه أمه في صدرها مباشرة يبحث عن الثدي ويلتقطه فورا. من علمه ذلك؟ من فطره على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك نحن مفطورون على التوحيد، نحن الله فطرنا على التوحيد حنفاء لله. أما الشياطين وشياطين الإنس والجن هي التي اجتالتنا وحرفتنا عن هذا. لذلك نقول من خصائص العقيدة أنها فطرية، فطرية سليمة. طيب، مظاهر هذه الفطرة السليمة أنها يعني جاءت سهلة واضحة. لذلك يا إخواني، أوعى حد يظن أن العقيدة زي المواريث تحتاج لعلماء ومشايخ وفتاوى. قلنا قبل ذلك أنها واضحة سهلة يسيرة غير معقدة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله تعالى: وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا أمر واضح جدا. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب أحدا إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا في صحيح البخاري. ويعني وبوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أهذا الدين يسر؟ هذا الدين سهل، هذا الدين يسير، هذا الدين غير معقد. دي حقيقة. خير دينكم أيسره، والدين جنس من أحب الأديان إلى الله الحنيفية والمرب الأديان الشرائع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع هو كما قال نووي: المتعمقون، الغالون، المتقعرون، المجاوزون لحدود الله في أقوالهم وأفعالهم. وهو المتنطع المتعمق في الشيء. وقال ابن حجر: هلك في قوله ومما ذمه السلف، وعليه ينطق حديث ابن مسعود الذي رفعه: هلك المتنطعون، ورأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل له. فعلينا التمسك بالكتاب. المتنطع يا إخواني هو الذي يغالي في الدين، تنطع. يعني التنطع هذا كما قال العلماء: الغالون المجاوزون لحدود الله يسموا المتنطعون، أي المتكلف، المتكلف في البحث عن مذاهب أهل الكلام وأهل العقل والفلسفة، تارك للسنة كما قال الإمام الخطابي الإمام الخطابي يقول المتنطع المتعمق في الشيء هو المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، هذا معنى المتنطع. ولذلك يعني من التنطع أيضا، اسمعوا هذا يا إخواني، وهذا أنا أتمنى الإخوة أن تسمع ما قال الإمام البخاري في مثل هذا، لأنه كلام الأخ أحيانا يسأل أسئلة معقدة جدا وصعبة جدا وغير حادثة وغير موجودة. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يكره من كثرة السؤال. يعني في أسئلة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسأل يعني ليس كل شيء تسأل فيه، طب ما حكم هذا وما حكم، يعني في أشياء نحن مأمورون بها نحن غير مأمورين بها كما سنذكر. ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني. يقول الإمام البخاري: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وباب ذكر ما ذم الرأي، هذا كله في الرأي وفي الفلسفة وفي إعمال العقل، وما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في قوله تعالى: ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. لذلك يا إخواني نقول الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن ما ذهب إليه السلف وأثبته السلف مما جاء في الكتاب والسنة يؤخذ على ظواهره. ولذلك نقول أن يعني هذا الدين دين الفطرة، الدين السليم، الاستسلام، الانقياد، الإذعان، القبول. لذلك نحافظ على هذه الفطرة بالتلقي من الكتاب والسنة. أخيرا نقول الشمولية. الشمولية، ما معنى الشمولية يا شباب؟ أخيرا الشمولية، وهي سادسا في خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا معنى الشمولية شمول العقيدة للتصور الكامل للقضايا الكبرى والقضايا الصغرى وما يستجد في دين الله وتناسب كل زمان وكل مكان. الشمولية هي الموسوعية في المعنى والتطبيق، والشمول العقيدة للتصور الكامل لقضايا الربوبية والألوهية والأمور الغيبية بما دلت عليه الكتاب والسنة، وقضايا الحكم والتشريع والنسك والولاء والبراء، فهي قضايا شمولية. ولذلك نحن نقول هنا، لنا هنا وقفة هامة جدا جدا يا إخواني، لنا هنا وقفة. كان هؤلاء أدعياء السلفية المعاصرين، يا أخوانا هذا مهم جدا جدا جدا، أنا أختم بشيء في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية. نحن ابتلينا في عصرنا بأدعياء للسلفية، وكثير ممن ينتسبون إلى الجهات الإسلامية لكن يدرس العقيدة تجده يغرق طالب العلم في طيلة عمره في الرد على هؤلاء الفرق الضالة وعلى الأشاعرة وعلى، نعم هذه مرحلة من مراحل طلب العلم أن ترد الشبهات، لكن نقول والله عقيدته سليمة، ليه يا عم بيرد على الأشاعرة بيرد على المرجئة؟ نعم هذا عقيدة صحيحة بلا شك، لكن العقيدة ليست جزئية، العقيدة جزئية. هم يغرقوا الشباب في الرد، مثلا تجد، ما أديك مثال يا أخوانا، أنا ستكلم بصراحة جدا جدا وسامحوني على هذه الصراحة، يعني قبل من قبل وأبى من أبى ورفض من رفض. تجد مثلا في علماء الخليج، علماء في السعودية جزاهم الله خيرا، يركزون تركيزا شديدا جدا جدا جدا جدا على باب الأسماء والصفات وعلى باب النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، القبور والأضرحة والنذر. نعم هذا من العقيدة، هذا من العقيدة، والأسماء والصفات من العقيدة. طيب، وتجدهم يحاربون حربا شعواء من أثبت أن الحكم والتشريع وإقامة الشريعة الإسلامية من العقيدة والولاء والبراء. لماذا؟ لأنها تمس الطواغيت، لا يتكلمون فيها. بل نقول أن العقيدة الإسلامية شاملة في المعنى والتطبيق، شاملة للربوبية في الأسماء والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى بكل أنواعها. نثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وأفعال، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه من أسماء وصفات وأفعال، وكما كذلك ما فعل ذلك النبي من نفي وإثبات. ونثبت لله سبحانه وتعالى ألوهيته، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ونقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالنسك هي ركن من أركان إفراد الله بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا ركن. وإفراد الله بالحكم والتشريع، والله سمعت بأذني ويقول ذلك أحد كبار علماء، هذا من قال أن الحكم والتشريع ركن من التوحيد فقد ضل وابتدع ما لم يقل به أحد. نقول له أنت من ضللت، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هذا من الشمولية، أن الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا من الشمولية. ومن قوله تعالى، إذن الشمولية تشمل كلها الولاء والبراء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم. وفي قول تعالى قل إن ولي الله ناصري حبيبي معيني خالقي الذي يطعمني ويسقيني ويستحق العبادة هو الله الذي يستحق الولاية والنصر. لذلك نقول قضايا الأمة كلها تشملها العقيدة يا إخواني، في قضايا الغيب الإيمان بالغيب، وقضايا التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وقضايا الحكم والتشريع، وقضايا الولاء والبراء، وكل قضايا الكبرى والصغرى يشملها هذا التوحيد، الحكم والتشريع وإقامة الحدود والقصاص والأخلاق والعدالة وأحكام الأسرة وأحكام العقاب والثواب والحزبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا تشمله العقيدة الإسلامية. فعقيدتنا الإسلامية هي الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك لابد أن نعتني بالتوحيد عناية كافية. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ولذلك يا إخواني العقيدة واضحة وضوح شديد في كتاب الله، عقيدة الأسماء والصفات وعقيدة الربوبية الخلق والتكوين والإرادة والمشيئة، وعقيدة الألوهية في إفراد الله بالعبادة في النسك، وإفراد الله في العبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإفراد الله بالحكم والتشريع ومن لم يحكم من ظلاف أولئك هم الكافرون. هذه عقيدة وهي واضحة في الحب، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أو ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك يا إخوة يعني أقول لكم انتبهوا من شمولية العقيدة لكل أمور حياتنا كاملة. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من السنة. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة. بارك الله فيكم، ومعك المايك يا أخي الفاضل.